المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور. سبحانك يا الله الهادي الذي علم الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير والبصير بأسحار التنجيم والأبراج الشركية الكفرية لإبليس رشيما طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملايين الذين نصبوهما في الكواكب والنجوم ليتسلطوا في كل حين بأسحارهم الطيبية النجمية وأجهزة من إبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة بخاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا منتقم يا جبار أن تحرق كل كتب التنجيم ولا ضراج الإبليسية الجنية وتدمر مماليك ملاعين لا ضراج في النجوم والكواكب وأينما فروا وتقتلهم كلما نصبوا ملاعين فيها. وأكفر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يبكون كل لاجئة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجسام عبادك يا ودود. وحرق كل خدامها واسحبهم إلى عين قطرة يا الله المنتقم الجبار العليم الخبير البصير بالملعون وجنود الملاهين المسؤول على أسحار حقن التخدير والأجهزة الإبليسية لبرج الأسد الملعون صاحب التاج الإبليسي الأحمر الذي يستمد الطاقة الترددية الحمراء من أطياف الشمس ويسلطها على الأجهزة الاستقطابية الإبليسية المثبتة على القرناء في نواصي العباد مسببا زيادة درجة حرارة القرناء والأجسام والضغط على الدماغ والآلام والصداع المزمنة والتأثير على أعصاب العينين والنظر. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركان عرشك يا منتقم يا جبار أن تأمر جهدك بتدمير مقرات وأجهزة ملاعين برج الأسد أينما ارتحلوا وقروا وأقاموا مماليكهم. وحرق كل كتب أبحار التنجيم والأبراج الإبليسية أينما أخفوها في كواكب أو نجومنا أو كويكباتنا سيارة. عليم خبير بصير بجهازه الإبليسي الاستقطابي المستدير لمصنوع من الألمنيوم، فالذي يثبته على القرناء خلف نواصل مسحوريته المستقطب للطاقة الصيفية الإشعاعية الحمراء الحاوية على السحر الأصفر للبديسي ومواده الكيميائية التي تنتشر إلى أعصابه التي تنتشر إلى أعصاب العينين بتوصيلتين وإلى أعصاب خلف الدماغ بتوصيلتين، فيضغط على البصر والدماغ مسببا ضعف البصر والآلام والصداع المزمنة وارتفاع درجة حرارة القرناء والعداد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ لك عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور وتزكيك وإخراج وتدمير هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي المستدير من خلف نواصل عباده به وبتوصيلاته الأربعة، عليم الخبير البصير بخدام هذا الجهاز الإبليسي على هيئة الأسود المجنحة والشياطين الذي جذبه بالسحر الأصفر الإبليسي المنتشر في الأعصاب. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ لك عرشك يا ودود يا منتقم يا جبار أن تنزل صنوف عذاب على هؤلاء الملايين وتصب عليهم ماء الموت، وتأمر ملائكة الموت لسحبهم من الأجسام صرعى موت الآن يا قدير. عليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة التي سجنها الملاعين في نجوم وكواكب، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود يا ودود يا ودود أن تحرر كل الأنفس الموحدة من سجون ملاعين الكواكب والنجوم وردهم إلى أجسامهم يا أرحم الراحمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكشف ويفضح الآن الجهاز الإبليسي المستدير الاستقطابي للتردد الإشعاعي الطيفي الأحمر المثبت خلف الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكشف ويفضح الآن الجهاز الإبليسي المستدير الاستقطابي للتردد الإشعاعي الطيفي الأحمر المسلط من قبل ملاعين برج الأسد المثبت خلف هذه الناصية. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي

العربات الموصولة بأعصاب العينين وسلمة باغة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفكك ويفرج ويدمر الآن يفكك ويفرج ويدمر الآن الجهاد الإبليسي الاستقطابي المثبت على قرينتك المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك به وبتوصيلات العربات الموصولة بأعصاب العينين وخلف الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفكك الآن ويخرج ويدمر الجهاد الإبليسي الاستقطابي المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينتك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك المثبت على قرينك خلف ناصيتك به وبتوصيلاته العرب على الموصولة بأعصاب العينين وخلف الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ينزل صنوف عذاب على ملايين أبارك ختام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي ويصب عليه من آن الموت ويمحضهم ملائكة الموت صرعى موت من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المنتقم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل صنوف عذاب على ملايين بارز ختام هذا الجهاز والشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي ويصب عليه بلا الموت ويفحبه ملائكة الموت من هذا الجسم صرعى موتا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل صنوف عذاب عليكم يا ملايين ختام هذا الجهاز وأنتم يا شياطين الذين استجلبكم من سحر الإبليسي ويصب عليكم من آن ماء الموت وتسحبون الآن من هذا الجسم صرعى موتا بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل صنوف عذاب عليكم يا ملايين أسود مجنحة خدام هذا الجهاز وأنتم يا شياطين الذين استجلبكم من سحر الإبليسي ويصب عليكم الآن ماء الموت وتسحبون من هذا الجسم الآن صرعى موتا

بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. يفكك ويفرش ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت على هذه القرينة أو القرينة خلف هذه الناصية به وبتوصيلاته الأربعة الموصولة بأعصاب العينين وكلف الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. يفكك ويخرج الآن ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت على قرينتك خلف ناصيتك فالمثبت في قرينتك خلف ناصيتك به وبتوصيلاته العربات الموصولة بأعصاب العينين وخلف الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث المنتقم الجبار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا. ينزل صنوف عذاب عليكم يا بلائين قدام هذا الجهاز وأنتم يا شياطين الذين استشربكم السحر الإبليسي ويصب عليكم العذاب صبا ويصب عليكم ماء الموت صبا وتسحبون من هذا الجسم الآن ترى موتا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا وألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكما أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكما وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأولدكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهما وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كليس في جهنم مثوى للمتكبرين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولو قاتلوكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي خلت من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط يوم هم على النار يفتنون حجتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون؟ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فكيف كان عذابي ونذره إنا رسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما أخذ عزيز مقتدر بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يفكك ويفرش ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت على قرينتك خلف ناصيتك به وبتوصيلاته الأربعة الموصولة بأعصاب العينين وخلف الرأس بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزل صنوف عذاب عليكم يا ملاعين ختام الأجهزة والشياطين الذين استجلبتكم من أسحار الإبليسيه ويصب عليكم العذاب صبا ما لم يودع وتسحبون من هذا الجسم لا صرع موتا. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الرحمن الرحيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في سجون ملاعين الكواكب والنجوم وترد إلى أجسامها. بسم الله يا رقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل الأسحار والمؤامرات والأجهزة الإبليسية الدجالية. الله يشفيك